الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فنوح أول رسول من بني آدم إلى أهل الأرض، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما من أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده وإيضاحا للمحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلما هلك نبي خلفه نبي، قيض الله لهذه الأمة أئمة هدى حفظ الله بهم دينه وأقام بهم الحجة على عباده، ولا تزال إلى قيام الساعة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. وقوله رحمه الله تعالى: يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يدعوهم إلى هذا الذي بعثت به الرسل، ودعوتهم كلهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فزبدة جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد، وما سواه من تحريم وتحليل ففرع، ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد، ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسل لا تزال تترى على العباد، رسول يعقبه رسول، إقامة للحجة وإبانة للسبيل وإيضاحا للهدى وإزالة للمعذرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين، وببعثهم قيام الحجة على العباد وزوال المعذرة. ولهذا فإن الناس يوم القيامة، أو أهل النار يوم القيامة، عندما يدخلون فيها يسألون قبل الدخول: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. ففي هذا أن الحجة على الناس تقوم ببعث المرسلين وبلوغ ما جاءوا به إلى الناس، فبهذا تقوم الحجة على العباد. فالله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا من نوح إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. مهمة هؤلاء الرسل الكرام أمر أممهم بعبادة الله وحده، ونهي أممهم عن عبادة الطاغوت. وهذه الركيزة التي تقوم عليها دعوة الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وهي محور رسالتهم،

مبعث الرسل إنما كان لأمر الناس بعبادة الله ونهيهم عن عبادة الطاغوت. أورد دليلا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية واضحة أن محور دعوة المرسلين هو هذا، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة الطاغوت. ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن، كقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكقوله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، والنذر أي الرسل. فهذه الآيات فيها أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو محور دعوة النبيين، وهذا يبين لنا عظم شأن التوحيد وأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، فدين الله لا قيام له إلا على التوحيد. ومثل التوحيد في الدين كمثل الأصول في الأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك دين الله تبارك وتعالى لا يقوم إلا على التوحيد. يوضح ذلك قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضربه الله للإيمان والتوحيد، فكما أن الشجرة لا يقوم فرعها إلا إذا وجد الأصل الثابت، فكذلك الدين لا يقوم إلا إذا وجد الأصل الثابت في القلب وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق ما تدل عليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا يبين لنا أن التوحيد هو أعظم الأمور وأهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأعظمها. ولهذا أول ما يبدأ الرسل الكرام في دعوة أقوامهم وأول ما يقرع سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى توحيد الله: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فإذا قام الأصل وتأسس وثبت أقيمت عليه الفروع. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومعلما، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم ذكر بعد ذلك الزكاة، لكن قال: فإنهم أجابوك لذلك. ومفهوم الخطاب هنا أنهم لو لم يجيبوا إلى ذلك لا يدعون إلى الصلاة، لأنها لا تنفعهم، لا تنفعهم الصلاة إذا لم يجيبوا إلى التوحيد. والتوحيد أصل في دين الله سبحانه وتعالى، لا تقبل الأعمال إلا به، فإذا وجد في المرء ما يناقضه بطل العمل وحبط وفسد. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحد الله وحده وأخلص الدين له سبحانه وتعالى وحده. فالحاصل أن التوحيد هو محور دعوة الرسل جميعا، وبه يبدأون، وعليه تتركز رسالتهم وتقوم دعوتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل الدين أمران: كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولهذا في الآية التي تلي آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالاستمساك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله لا يكون إلا بتحقيق هذين الأصلين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وقد قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح هذه العبارة: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، قال: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه أو دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. بهذا يتحقق للمرء هذا الأصل العظيم: الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم نقل المصنف رحمه الله شرحا نافعا مفيدا للمراد بالطاغوت عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قوله قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أبي أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية صاحب التصانيف المقبولة المتوفى سنة 751. قوله نعم. أقف فقط عند قول صاحب الحاشية رحمه الله تعالى: صاحب التصانيف المقبولة. هذه عبارة حقيقة دقيقة وجميلة جدا في وصف كتب ابن القيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها قبولا في الأرض، ونفع الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما، ولها محبة في قلوب كثير من عباد الله سبحانه وتعالى، تقتنى وتقرأ ويستفاد منها. نعم. قوله رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتا، سواء تعدى حده من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن كان يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. قوله رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه الثلاث كما قال ابن القيم إذا تأملت طواغيت العالم فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة، مردها إلى هذه الثلاثة. فهذا يفيدنا أن هذه العبارة جامعة جدا في التعريف بالطاغوت، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان أو الطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تجاوز العبد الحد في هذه فأنزلها غير منازلها وأعطاها ما ليس حقا لها ورفعها في مكانة ليست لها، فهذا طغيان وتجاوز للحد واتخاذ لهذه الأشياء طواغيت، اتخاذ لها طواغيت. فالحاصل الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قوله والطواغيت كثيرة، أي إذا عرفت ما حده ابن القيم رحمه الله بتحقق تبين أن الطواغيت كثيرة جدا من بني آدم بلا حصر، وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. قوله ورؤوسهم خمسة، أي أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل خمسة: إبليس لعنه الله هو رأسهم الأكبر، واللعن في الأصل الطرد والإبعاد، وتقدم وإبليس مطرود أي مبعد عن رحمة الله. قوله ومن عبد وهو راض، أي بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها، فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق، كفرعون ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد. الذين غرضهما العلو في الأرض والفساد، واتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. وقوله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، أي كالمنجمين والرمالين ونحوهم. وقوله ومن حكم بغير ما أنزل الله، كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بلحوظ في الحكم، فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة. لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحد الجامع للطاغوت وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، عرف من هذا الحد أن الطواغيت كثيرون جدا، أن هذا الحد يوضح أن الطواغيت كثير وأنواع، لكنها في الجملة ترجع إلى خمسة. خمسة هم رؤوس الطواغيت. فالأول الذي ذكره حد الطاغوت يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وما ذكره ثانيا هم رؤوس الطواغيت، وكبراء وكبرائهم. وهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، أما الذي عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة وعيسى ففعل العباد هو الطغيان، أما الأنبياء والملائكة براء من ذلك كله. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت في الأرض، فكل من كان متصفا بشيء من هذه الصفات فهو من رؤوس الطواغيت وكبرائهم، ومن أعظمهم شرا وضررا على العباد في الأرض. وبهذه المناسبة أشير إلى لطيفة، وهي أن هذه الأصول الثلاثة كان العوام يحفظونها في المساجد، وأئمة المساجد يحفظونهم هذه الأصول فتكبر يكبرون وهي معهم. وأذكر قبل وفاة الجد حمد رحمه الله تعالى في وقت ليس بالطويل كنت جالسا عنده وهو على فراشه، لأنه أخذ وقتا طويلا يعني على هذه الحال قبل وفاته رحمه الله، وفجأة وهو جالس وهو مستلقي على فراشه قال: الطواغيت خمسة لا كثرهم الله. هكذا بدون مقدمات، بدون فجأة يعني بدأ قال: الطواغيت خمسة، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة لا كثرهم الله وعدهم. ثم قال لي: بقي واحد نسيته، ذكرني. قلت: من دعا إلى عبادة نفسه. قال بالحرف الواحد، قال: إيه هذا طاغوت مدلدل. فكان أحد قرابتي في ذلك اليوم جاء زائرا لنا، فقلت له: الجد رحمه الله يقول كذا. قال: إيه طاغوت مدلدل، يعني مكشوف من كل جهة واضح. طاغوت مدلدل يعني الشيء المدلدل هو المكشوف واضح من كل الجهات. فالحاصل أن هذه الأصول عظيمة جدا، الأصول الثلاثة بما فيها من تعريفات وخلاصات نافعة، فهذه حقيقة إشاعتها وتعليمها الناس ودعوتهم إليها وتحفيظها العوام ينفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى النفع العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. قيل: نزلت في عدد من أولاد الأنصار أرادوا استردادهم لما أجليت بنو النضير، وقيل كان في ابتداء الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال. قال الشيخ رحمه الله: شرع الجهاد على مراتب، فأول ما أنزل الله فيه الإذن فيه بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم نزل وجوبه بقوله: كتب عليكم القتال، الآية، ولم يؤمروا بقتال من سالمهم وكذا من هادنهم. ثم أنزل الله في براءة الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية، ولم يبح ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم. وقال ابن القيم رحمه الله: كان محرما ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. قال تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. وقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بالتوحيد فهو العروة الوثقى، واستمسك بالشيء وتمسك به، وأمسك أي أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى القوية التي لا تنفك ولا تنفصم. فمن تمسك بالتوحيد دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وصل الجنة بكل حال. وقوله رحمه الله تعالى: وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله كما تقدم. نعم، الآية الكريمة فيها أن هذين الأصلين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عليهما قيام الدين، ومن استمسك بهما فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومفهوم ذلك أن من لم يستمسك بهما فعراه منفصمة ودينه غير قائم، وإن عمل ما عمل من الأعمال وإن أتى بما أتى من العبادات، لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على هذا الذي هو التوحيد، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام فليس من أمة الإجابة. المراد بالإسلام هنا التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد الذي هو الأصل الذي يقوم عليه الدين، دين الله سبحانه وتعالى. نعم. والإسلام هو الملة والدين، فمن فقد منه فقد كذب وافترى في دعواه الاستجابة لله ورسوله. كما أن الحيوان إذا فقد منه رأسه فأي شيء ينفع سائر جسده. فمن ادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه الإسلام رأس الأمر وأساسه إفراد الله بالعبادة، فلا وجود لما يدعيه لفقد حقيقة الانتساب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. انتهى كلامه. كمن ادعى أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو مع الله غيره، كأن يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويزعم أن ذلك قربة إلى الله أو قربه إلى الله وأنه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه هو المضاد المعاند المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم، المنقص المستهزئ بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ومع ذلك يعمل بخلافه فقد عكس الدين والشرع جميعا وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومرق من الإسلام، حيث جعل الشرك توحيدا وزعم أن هذا مما أمر به فعطل الدين والشرع جميعا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط. فكما أن عمود الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركها ولم يبق له دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة.